إلى قول الله سبحانه إيه قال إيه يا ربني لما جم وقالوا ده مش عارف إن الناس جمعوا لكم وجكيد ومش عارف إيه قال لأن الله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء يبقى اللي أصابه أعجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله مش قرأت ولا سمعت الصيد بيقرأ سمعت الله بعاقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء قوله فسمعت يديك الحكمة في قول الحق إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لأن مش القارئ هو اللي بيتكلم الله هو الذي يتكلم فإني سمعت الله بعاقبها يقول سمعت الله يبقى هو اللي بيتكلم ولذلك بقول لك ساعة ما يقرأ القرآن إياك أن تشغل به لأنك أنت بتشغل عن مين مش عن القارئ أنت بتشغل عن المتكلم وهو الله بيقول عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله بعاقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء طيب وعجبت لمن اغتم بتاعتنا بقى هي ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لأني سمعت الله بعاقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ومش رغيت خاصة بيونس وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن مكر به الناس عايزة تعمل اعتمار عليه وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله وما دام أفوض أمري إلى الله يبقى الماكرين الله خير الماكرين يبقى هم بيمكروا ويمكر الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا ولا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك الله ادنا كل وصفة نجيب لها آية من الإيه من الايه من القران فعلى بقى الواحد يخاف اي حاجه بس يحط بطنه زي ما بيقولوا ببطخه صيفي ويقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل وعليه لما يجي له غم ولو مش عارف سببه كده يرى ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت وعليه لما يقولوا ده بيعملوا لك مقالب ومؤامرات ضدك وبتاع قل وافوض امري الى الله ان الله بصير العباد وعليه لما يعوز اي نعمه يقول ايه ما شاء الله. ان شفت اي نعمه تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله وعزوت كل نعمه في ذاتك او في اهلك او في مالك او في اي متاع منك ونسبتها الى الله يقول لك ما دام عرفت انها مني خد احسن منها ايه نعم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين انتقل الى قضيه اخرى في نبي اخر وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في قصته عايز إيه إني وهن الإيه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا إلى آخره فهب لي من لدنك إيه طيب إما إيه يطلب الولي وبعد ذلك يقول له ربنا هنديك هنجيب لك يتعجب إزاي يتعجب قال له هو لما سمع بقى إن ربنا قال له خلاص هنجيب لك الولد افتكر انه هو راجل بلغ من الكبر عتية والمرء عاقر يعني مفيش ايه مفيش اسباب الاسباب الكونية للولد قال له يا رب ده انا كذا وقال بي يعني بده ايه هل لا مش بيفكر ربني ده بده يأكد البشرة يأكد الايه يأكد الايه البشرة تيجي تقول له والله بقول لك الولد انا عايز ادخله المدرسة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي بس بقوله سنه مش عارف ناقص شويه مش كده يقول لك ما ولا يهمك قال له لكن بس ده سنه ناقص ست اشهر برضه ولا يعني اذا عايز ياكد ايه

يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي إيه؟ خاضعين أو إيه؟ متطامنين لقضاء ربهم عليهم. وبعد ذلك قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. تيجي يا أخوة في موكب النبوة، ستنا مريم جاية فين؟ في موكب النبوة، كلهم أنبياء ومش عارف إيه وإلى آخره، وبعدين دي جاية في موكب الإيه؟ في موكب النبوة. والتي أحصنت فرجها، ليه؟ موكب النبوة اصطفاء الله لنبي من دون خلق الله، خلاص؟ وكون يصطفي مريم من دون نساء العالمين عشان تلد بدون ذكورة، ده نوع من الاصطفاء. يبقى يتيجي هنا بقى، إذا الاصطفاء قسمين، اصطفاء يبقى نبي واصطفيت على نساء العالمين، بس الاصطفاء في نساء العالمين ما تكررش حد، الأنبياء اتكرروا، الأنبياء اتكرروا، لكن الاصطفاء على نساء العالمين ما حصلتش إلى المين؟ إلا لستنا مريم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. طبعا في كلمة فنفخنا فيها من روحنا يعني مش مسألة بالقانون، يعني ما فيش ذكورة، ما فيش التقاء، ما فيش حاجة، إنما النفخة التي نفختها في آدم فجاءت منها كل هذه الأرواح، نفختها في مريم فجاءت بروح واحد، إيش فيها؟ والتي أحصنت فرجها، أحصنته الإحصان المنع، ولذلك الحصون معناها إيه؟ بتمنع الناس اللي ساكنين فيها من الإيه؟ من العدو. المرأة المحصنة أو الرجل المحصن اللي اتجوز جواز يعف عن الحرام، والتي أحصنت فرجها عفت فلم تمكن منها إيه شيئا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، الروح اللي نفخها فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وجعلناها وابنها آية للعالمين. يعني إيه شيء عجيب في الإيه في الكون؟ العجيبة فيها أنها تلد بلا ذكورة، والعجيبة فيه أنه يولد بلا أب، يبقى الاثنين آية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. كلمة أمة زمان قلنا الأمة هي الجماعة التي يجمعها رباط من أرض أو من ملك ملك ويطول أو من دين يجمعها. قالوا إيه لما قالوا لهم لما يجي رسول التابعين قال إيه؟ إن وجدنا آباءنا على إيه؟ على أمة، يعني على إيه؟ على دين. يبقى إن هذه أمتكم أمة، حالة كونها أمة إيه؟ مفيش اختلاف. والرسل إن جاءوا فإنما جاءوا ليتمموا كل، ولذلك النبي بيقول انا اللبنه، في بناء كده وفي موضع لبنه، انا اللبنه دي، يعني بعد ما تحط اللبنه دي يبقى خلاص، يبقى ختام للايه للنبوه. ان هذه امتكم ايه هناك في ايه ثانيه، وان هذه امتكم امه واحده برضه في ايه ثانيه. نعم. وكلمه امه برضه تطلق على الرجل الذي يجمع كل خصال الخير. يعني ايه؟ لان اصل خسير الخير بعثرها الله ونسرها في خلقه، ما فيش واحد مجمع مواهب مجمع فضائل بس لا في دي وده في ده وده في ده وفي دي عشان يبقى كل واحد متميز بايه بشيء. لما يبقى متميز بشيء غير المتميز محتاج اليه، وهو مش متميز في حاجه تانية يبقى محتاج للتاني. يبقى رباط المجتمعات ايه؟ نسر الفضائل في مجموعها مش تتجمع في واحد، لا، يبقى كل واحد محتاج لمين؟ للتاني. في حاجات اسمها حاجات تطوع وفي حاجات اضطرار. افرض ان كل الناس اتخرجوا من الجامعه وبقوا دكاتره وبقوا مش عارف ايه، وبعدين يجوا لقوا حاجات مهن ضروري نشتغلها، نكنس الشارع ونخرم المطبخ ونعمل مرمطون ونعمل مش عارف مش كده،